الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، فقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقاء وأفصح، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأفجح، ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولد وليس بوالد، ليس بمولود مولد لا بمولود ليس بمولود وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا عندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مصرح ولا مصرح مصرح تتحرك رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قال ما قد قال ذاك تنجح، فقل مثل ما قال مثل ما قد قال فقل مثل ما قد قال ذاك تنجح، ذاك ولا في ذاك في ذاك سينا ذاك خالد عندك فكرة عن العروض ها العروض قصيدة من أي بحث ما عندك خلفية بالعروض دار علوم أنت وقل هاي فقل مثل ما قد قال ذاك تنجح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال ذاك تنجح لما قد قال فذاك تن كذلك تتذكر لحد ما نشوفوها عرضيا شو الشريعة جابها في آخر جب نسخة الشريعة بحقها لين ما قد قال في ذاك في نسخة في نسخة في زيادة في نعم قبلت جبين وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، فقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. الشريعة في آخر باب من كتابه لفظة في هنا المطل اللي تحكيت وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا وتمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما خدما وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، فإنهم للرهط لا ريب فيهم على ندب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح وبالقدر المقدور أيقن فإن وبالقدر المقدور أيقن فإنه حاولت شكرا عشان بعدها تشرح إن شاء الله في ولا وبالقدر وفي الفتح آي للصحابة تمدح في ولا تمدح نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح نعم وفي الفتح في وفي لا يعني أقصد للصحابة ولا في الصحابة وفي الفتح آي في الصحابة في الصحابة للصحابة للصحابة وفي نسخة الشريعة في الصحابة في نسخة الشريعة الأجوزي رحمه الله قال في الصحابة النسخة التي صححها شيخنا للصحابة لما أقول شيخنا هنا أقصد العلامة الفوزان عبد الكريم الخضير حفظهم الله وفوق شيخنا وزيره قدما ولا قدما قدما قدما نعم هنا الجبل وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح دعامة دعامة عقد الدين والدين والدين أفيح هنا عندي ولا تنكرنا ولا تنكرنا هذه مشددة ولا تنكرن ولا تنكرن جهلا ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من الأول كذا عندك وقل يخرج الله العظيم وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يصح نعم كحبي ولا كحبي كحبي كسر الحاء كحب حميل السيل إذ جاء يصح وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفرن أهل ولا برضو ولا تكفرن أهل ولا تكفرن لا لا تشدد لا ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تك من قوم فقول رسول الله أزكى وأشرح وفي نسخة أولى نعم ولا تك من قوم تلهو بدينهم تلهو ولا تك من قوم تلهو بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه القصيدة العظيمة مكونة من 33 بيتا للإمام ابن أبي داود وأبو داود هو سليمان بن الأشعث صاحب الإمام أحمد رحمه الله وتلميذه وله مسائل عن الإمام أحمد وابنه صاحب القصيدة هو أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث لا يقل عن مكانة أبيه في العلم، ولقد كشف أبو بكر عبد الله بن سليمان وقد كثرت ولله الحمد المؤلفات بين عقيدة أهل السنة، منها ما هو منثور ومنها ما هو منظوم، وثبتت نسبة الحائية لمؤلفها، واهتم بها العلماء، ومن الشروح للحائية لواقح الأنوار للشفاريني وهو مطبوع، وكذا شرح الدكتور الرزاق البدر في شرح مختصر جميل. ومؤلفنا من طبقة ابن خزيمة والطبري، والمؤلف هنا من طبقة ابن خزيمة والطبري رحمهم الله تعالى. وذكر هذه القصيدة الأجرجي رحمه الله في كتاب الشريعة في آخر باب من أبواب كتابه. وهو باب، من يعرف آخر باب من أبواب الشريعة؟ باب عقوبة الإمام، باب عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء. هذه المتون مثل الشريعة والإبان المبطل، هذه الكتب بغى الإنسان يحفظ على الأقل يحفظ عناوين كتبها، لأنها عناوين منيفة ونفيسة جدا. قال الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. قوله حبل الله هو القرآن والسنة، والهدى هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح. والهدى والهداية على قسمين: الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد وبيان الحق، وهو المسمى بالهداية العامة، وهو المذكور في قول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الثاني هداية التوفيق، وهذه الهداية الخاصة وهذه لأهل الإيمان، ولا يملكها إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت. وأما في النوع الأول فيملكها الأنبياء والرسل والعلماء كما قال سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهناك واحد ممكن نطول عليهم الحد. وكذلك قول الله عز وجل وهناك هداية في الآخرة خاصة وهي هداية المنازل، أهل الجنة. وكذلك أهل النار ما أدري على منازل هداية منازل أهل الجنة. لا هذه هداية الدنيا ويهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وفي هداة الكفار ولك ما تتبع بالعجز. ما معك دفتر؟ ما معك دفتر؟ تبت؟ حتى لو عارفك من بعد كده تكون تنسى هداية هداية الكفار إلى جهنم ومنازلهم في النار. لأنه لفظ الهداية فاهدوهم إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. في حديث شيخنا عن هداية أهل الجنة مرة أن أهلهم بعدكم يعلمون منزله في الجنة منزله في الدنيا أو كذا. في هذا ما عدش تقول هو يهدون إلى منازلهم الجنة كما يهدون إلى منازلهم في الدنيا أو أشد. قول رحمه الله ولا تكو بدعيا. البدعة قلنا أن البدعة هي محدث في الدين يقصد به يقصد بالسير عليه. من يعرف البدعة؟ كل جديد في الدين مختار يضاهي الشرعية يقصد به التعبد لله تعالى أو بالسير عليه التعبد لله تعالى كما ذكر الشافعي في الأحصاء. كل جديد في الدين مخترع يضاهي الشرعية يقصد بالسير عليه التعبد لله تعالى. وهذا التعريف كل عبارة منه مهمة. كل جديد في الدين يخرج أمور الدنيا فما كان من مخترعات في الدنيا. فالسيارة لم تكن زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والطيارة لم تكن زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل معناه أنها بدعة محرمة؟ لا، لأن قلنا في الدين فيخرج أمور الدنيا. مخترع يعني ليس له مثل ليس له أصل، فيخرج هذا ما كان له أصل وإن كان خفيا على الناس. لذلك صلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عنها وأبو بكر لم يصلها جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها جماعة إلا يومين أو ثلاث. وأبو بكر إلى وصدرا من خلاف عمر فلما رأى رضي الله عنه الناس يصلون أوزاعا متفرقين قال وجمعتهم على قارئ واحد فجمعهم على أبي بن كعب فقال نعمة البدعة هذه. فهل معنى ذلك أن في الدين بدعة حسنة؟ لا، لأن هذه لها أصل وهي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أصلها أولا وتركها خشية أن تفرع الأمة فلم تكن مخترعة حينئذ. يقصد بالسير عليها التعبد لله تعالى وهذه عادة أهل البدع يزين لهم الشيطان أعماله. لذلك يصعب جدا أن صاحب البدع يتوب بخلاف صاحب المعصية قد يتوب ان صاحب البدعة الامر مزين له انه على الحق. ذلك ابن القيم رحمه الله ذكر في مداخل الشيطان الخمسة الى القلب الشرك ثم البدعة ثم الكبيرة. فالبدعة اشد من الكبائر، البدعة اشد من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، لان هذه الذنوب الانسان يؤنب نفسه ويؤوب ويرجع الى الله. اما البدعة فانها مزينة للشخص يظن انه على الحق. اما البدعة في اللغة فهي ما احدث على غير مثال سابق. قال رحمه الله تعالى: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لعلك هذا رجاء لعدم الجزم بالفلاح احد، وعدم الاغترار بالعمل، وذلك لان الطريق طويل وشاق. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. قوله رحمه الله: ودم بكتاب الله والسنن التي. السنة في الاصطلاح ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير أو صفة. ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل أو تقرير أو قول أو صفة. ومعناها لغة هي الطريقة، قال رحمه الله تعالى: ودن بكتاب الله والسنن التي. قوله ودن عفوا بكتاب الله، دين من الدين بمعنى اتبع، يعني اتبع كتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحه. أتت يعني ثبتت بتيان ثبوت عن رسول الله القرآنيون كذبوا وليسوا بقرآنيين، وكذا من قال نأخذ بالقرآن فقط والصحيحين هذا كذاب. قال رحمه الله: أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وهناك بعد الكتاب والسنة مصدر مصادر التشريع آخر هو الإجماع. والإجماع القول، الإجماع قسمان: قولي وظني، عفوا قولي وسكوت. الإجماع القولي حجة قاطعة، والإجماع السكوتي حجة ظنية. الإجماع القولي حجة قاطعة، والإجماع السكوتي حجة ظنية، لأنه ربما يكون هناك مخالف. قطعية تعود بكتاب السرعة. خصوص البدعة سير شيخنا، هل من وقع في البدعة يقال عنه مبتدع؟ فأجاب لا، بل يقال فيه بدعة. هذه الأسئلة طبعا أسئلة المشايخ، بعض الناس يكتبها وهذا غلط، وهي مهمة جدا لطالب العلم، إلا إذا دعا لمذهب المبتدعة ونصره فهو منهم. فالبغوي رحمه الله من أهل السنة، ومع ذلك في تفسيره شيء من التأويل الخفيف. ابن حجر في الفتح يؤول بعض الصفات وإن كان ناقلا، أما النووي أبو زكريا فأشعري، ولكن ليس منظرا كالرازي وغيره، قول أشعر ينقل أخبار. نعم هذا في الصفات اشتغل عنه، هذا في الصفات، أما في لما يقول تحقيق قوله فيه. نعم شفنا في تعريف على عدم بذلك النظم للبسمة أو الحمد، عدم قال شيخنا البسملة موجودة في نسخة اقتداء بكتاب العزيز، ولا يمكن أن يوجد كتاب في العلم لا توجد فيه البسملة والحمد لله. إلا على قول الشعبي أنه لا يبدأ في الشعر بالبسملة، لأنه ورد ذم الشعراء، ولكن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فلا بأس بالبسملة. طيب خلنا ناخذ شيء برضو فيما سبق، تمسك بحبل الله هذا امر الزام وليس التماسا، وان كان من شخص لشخص، لان الله امر به فقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالعصمة في التمسك بهما. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه على ذلك في خطبه، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب في أيضا في مسألة البدعة، كل بدعة في الدين محق، ومن أهل العلم من ذهب أنها تدل مع الأحكام الخمسة كما سبق عن العز بن سلطان العلماء العز بن عبد السلام، والصواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وقد رد الشاطبي ذلك في الاعتصام، وذكر أن هذا التقسيم بدعة في الاعتصام للشاطبي. من أقوى أدلة من قال أن البدعة منها ما هو حسن قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة فكيف نجيب على هذا؟ واحد واحد اخصد بدع الطريق يعني معناها في اللغة؟ معنى اللغوي. معنى اللغوي. وهل هي لم يكن لها لم تكن طريقة في النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يفعل على الدوام، ولكن بدعة من جهة كيفية العمل لا من جهة أصل العمل. شيخ الإسلام تيمية يقول بدعة اللغوية كانت قضاء الصراط المستقيم لهم، والشاطبي قال هذا مجاز، والمجاز هو خالد المجاز هو قول شيء ومرد حد يعني شيء. عايزين كلام علمي مش كلام اللي تخلص بقريب رب أحمد عبد رب. مجاز هو المجاز هو أطلاق الوقت ورب القريب غير معناه يريد بعد إن شاء الله استعمال اللفظ في غير معناه مجاز عندهم استعمال اللفظ في غير معناه. والصواب ما قاله شيخ الإسلام، والصواب عند يعني ما رجحه شيخنا عن ابن الخضير هنا أنه لا هذا ولا هذا، يعني لا بدعة لغوية ولا بدعة في المجاز. أما المجاز معروف أنه ليس في أمثلة شرعية مجاز، فكل ما أتوا به من أدلة على وجود المجاز في الكتاب والسنة مردود عليه، كما ذكر الشنقيطي رحمه الله وابن تيمية رحمه الله تعالى. واسأل القارية غيرها، كل هذا مردود عليه. فتح باب المجاز فتح لمن من فرق الضالة المعتزلة في تأويل صفات الله عز وجل والأشاعرة. وأما لغوية فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاث ليال وجاء ليلتين على خلاف في الرواية. إذن فالمشروعية باقية، هي ليست بدعة لغوية فضلا أن تكون بدعة شرعية. وقول عمر رضي الله عنه من باب أسلوب المشاكلة كما يقول، وهو معروف في علم البديع من علوم البلاغة، وهذا كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. على كل حال بعض شيخنا يرجح عن قول ابن تيمية رحمه الله كما سبق ذكرنا الآن، وأنه بدعة من جهة الكيفية وليس من جهة أصل العمل. هذا كلام معتبر ودقيق أيضا، أنها بدعة من جهة كيفية الصلاة بهذه الطريقة المداومة عليها وفي جماعة. بعض مشايخنا يقول حتى الجماعة الرسول صلى جماعة، وإنما ترك خشية أن تفرض عليكم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لكن بقي مسألة المداومة لم يداوم عليها عليه الصلاة والسلام. نعم ممكن لما يجب يكون بمعنى بمعنى ايه؟ يعني ايه؟ لا ولم يتكلم بالمجاز إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة، لم يلعن أحد من القرون الثلاثة المفضلة التي فضلت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منهم ولا واحد تكلم بالمجاز. وقول تفلح، الفلاح كلمة ليس لها نظير في اللغة، يغني عنها كما قالوا في النصيحة. بخصوص الفرقة الضالة التي قالت أننا نكتفي بالقرآن والصحيحين، لهم كتاب اسمه تيسير الدين بالاقتصار على ما جاء في الصحيحين، وهذا الكتاب فيه شر وضلال عظيم. بالاقتصار تيسير الدين بالاقتصار على ما في الصحيحين. تيسير الدين بالاقتصار على ما في الصحيحين. نعم. يقول غير مخلوق سلام ملكنا بذلك دان الأتقياء وأصحوا ولا تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأشجح. نعم. قال رحمه الله تعالى وقل غير مخلوق كلام مليكنا. صفات الله تعالى غير مخلوق، والذات المضافة إلى الله مما له عين قائمة بذاته مخلوقة كناقة الله وبيت الله. أما ما لا يستقل بذاته فهذا صفة لله ككلام الله. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، الله جل وعلا يتكلم كيف يشاء ومتى يشاء، ولا يقال عن القرآن قديم النوع حادث الآحاد، ولكن القرآن كلام الله تعالى والجهمية والمعتزلة يصرحون بأن القرآن مخلوق عن هذه الحقيقة التي بين أيدينا أخذ النسخة وبعث فيها نسخة للشيخ رشيد رضا رحمه الله. الشيخ رشيد بالجملة كان من علماء السنة رحمه الله، وإن كان بعض العلماء علماء نجد رأيت في المعرض كتاب بعنوان الأخطاء في بعض اتصالات رشيد رضا رحمه الله، لكن كان بالجملة حريصا على الحق ونسخ السنة رحمه الله، وطبعت طبعته سنة 1351 هجرية 1351 هجرية. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، من أسماء الله جل وعلا الملك، وهذه اللفظة مليك قال الله عز وجل، ومن أسماء الله أيضا مالك، قل اللهم مالك الملك، قال سبحانه مالك يوم الدين بقراءة شفعية ملك يوم الدين. ومليك قال الله عز وجل عند مليك مقتدر، وبالنسبة للقول أن القرآن قديم قال بهذا السفارين رحمه الله، وهذا خطأ ومحدث، قال رحمه الله بذاك دان الأتقياء وأفصحوا. كل الأتقياء بذلك دان الأتقياء وأفصحوا كل مؤمن تقي فهو لله ولي. فالولاية تنال بالتقوى والإيمان. والمعتزلة مع قولهم أن كلام الله مخلوق في كتبهم ما لا يمكن أن يوقع. فيقولون أن الأسباب لا أثر لها، يعني العين لا أثر لها في الرؤية، فألزموا أنفسهم بإلزامات لا يمكن أن تقع، ودونوها في كتبهم. وفي كتب رؤية المعتزلة أن الأعمى في الصين يمكن أن يرى البقة في الأندلس، أعمى في الصين في أقصى المشرق يرى البقة في الأندلس في أقصى المغرب، لأنهم قالوا ينفون الأسباب المعتزلة ويأخذون بما لا يمكن أن يرقى، لأن الأسباب عندهم لا أثر لها في الأفعال. وأهل السنة يثبتون الأسباب، يثبتون التداول وأن له أثر، ولكن بقدر الله عز وجل. فالأخذ بالأسباب الشرعية واجب، والاعتقاد فيها كفر. وعند المعتزلة الأخذ بها غير مشروع وبلاء. والجهمية لما صرحوا بأن كلام الله تعالى مخلوق كفرهم السلف. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. فمن صرح بأن كلام الله مخلوق فهذا كفر والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا. الوقفية فرقة، الوقفية جهمية توقفون في القرآن، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، وفي نسخة نسخة الشيخ رشيد رضا وصححوا. وقوله على قوله أسجحوا، أسجح يعني لان وتساهل، وفي نسخة وأسمحوا يعني تساهلوا وسمحوا بذلك. نعم أسمحوا بالميم. وفي نسخة أسمحوا يعني سمحوا بذلك. نعم أسجح يعني لانا وتساهل. الوقفية والواقفة كلهم. هل يجوز أن يقول الإنسان مادة في القرآن؟ عندنا الآن مادة في القرآن، هل القرآن مادة؟ ولا يتساهل في هذا، لأن المادة معروف أنها مخلوقة. فهل يقول عندنا الآن مادة في القرآن؟ أو يكتب الطالب في الجدول المدرسي المادة القرآن الكريم؟ يقول شيخ الفوزان: لا محظور فيه، لأن القصد درس القرآن أو حفظ القرآن. هذا أنت كلامه. قلت هو الأولى أن الإنسان يبتعد عن هذا الحقيقة، يبتعد عن الألفاظ المجملة، خصوصا مع ظهور البدع. لكن طبعا الطلاب ابن كثير ما أصلا ما يدري عن المخلوق ولا غير المخلوق. طبيعي. ممكن يستعرض أن بكلمة حس في القرآن أو ما شابه هذا، أو وقت القرآن أو ما شابه هذا. نعم. ولا تقل القرآن خلقا قراءة. قرآن. ولا تقل القرآن. ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح. فقل يتجلى. نعم. ولا تقل القرآن خلقا قراءة. خلقا قراءة وإما خلق قراءة. صح شيخنا فقال ولا تقل القرآن خلقا قراءة على ما هو عندكم هنا. كيف خلق قراءته؟ نعم. ولا في النسخة الدمشقية هكذا خلقا قراءة. نعم هذه نسخة أخرى. نعم. ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. المذاهب القول بخلق القرآن ثلاثة أو الأقوال في هذا ثلاثة. التصريح بأن القرآن مخلوق وهذا مذهب الجهمية. التوقف بمعنى لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. الأول مخلوق وهم أتباع الجهمية وهو مذهب الواقفة. الثالث لفظي بالقرآن مخلوق وهذا احتيال على القول بخلق القرآن. لفظي بالقرآن مخلوق وهذا احتيال على القول بخلق القرآن. ويجوز أن يقول بإطلاق ولا يجوز عفوا ولا يجوز أن يقول بإطلاق لفظي بالقرآن مخلوق. لأن هذا قول الجهمية. ولا يقول غير مخلوق إن هذا قول القدرية. أجل ماذا يقول؟ لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. أجل ماذا يقول؟ يعني إذا سئل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق أو اللفظ للقرآن مخلوق صحيح ولا لا؟ لا بد من التفصيل. فإن أريد التلفظ والصوت فهو مخلوق صوت القارئ. وأما الملفوظ فهو كلام الله غير مخلوق. وهذا القول لفظي بالقرآن مخلوق هو قول اللفظية. قال رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله بالخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك بحر. الأقوال في رؤية الله عز وجل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينفون الرؤية في الدنيا والآخرة. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينفون الرؤية في الدنيا والآخرة لأن الرؤية للأجسام يعني تعليلهم يقولون أن الرؤية للأجسام والله عز وجل ليس بجسم. وبعض الصوفية الفرقة الثانية قول الثاني الصوفية يقولون أن الله يرى في الدنيا والآخرة. يعني إفراط تفريط وإفراط، إفراط وتفريط. القول الحق هو قول أهل السنة أن الله عز وجل لا يرى يقظة في الدنيا، لأن الناس لا يفيقون ذلك. قال ربي أرني أنظر إليك، إلى قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وأما في الآخرة فإنه يرى سبحانه وتعالى، يراه أهل الجنة بقوة يمنحها الله إياهم، ويتلذذون بذلك مكافأة لإيمانهم به عز وجل بلا رؤية، كما أنه لم يروه في الدنيا يكافئهم الله بأن يرونه سبحانه، ويتلذذون بذلك مكافأة لإيمانهم به عز وجل بلا رؤية. وأما الكفار فيحجب عنهم في الآخرة لأنهم كفروا به. والأدلة على مذهب أهل السنة كثيرة، منها قوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة هي رؤية الله عز وجل كما في صحيح مسلم. وقال سبحانه ولدينا مزيد، هو رؤية الله جل وعلا. وقال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بنفسه معناه صدق. لا، هذا إذا عدي بإلى، أما إذا عدي بنفسه بمعنى انتظر، كما قال سبحانه انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. أما إذا عدي بفي معناه تفكر والاعتبار، كما قال سبحانه أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكروا. وإذا عدي بإلى فمعناه الرؤية بالإبصار، كما في قوله سبحانه إلى ربها ناظرة. أما المعتزلة القائلين بأنهم يرون متدلين بقول الله تعالى لن تراني، فهذا النفي المؤمل أو المؤقت يعني في الدنيا. وأما استشهادهم بقول تعالى لا تدركه الأبصار، فالإدراك هنا معناه الإحاطة، فهناك فرق بين الإدراك والإحاطة، عفوا بين الرؤية والإحاطة. ولذا نحن نقول أن نرى القمر، نرى السماء، ولكن هل نحيط به علما؟ لا، ولا نحيط به علما، لا نحيط بها علما، مع أن نراها. فنفي الرؤية، فنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج قد سبق الكلام في هذا. انت ما نجدت لسه؟ طب خليك مستور يا عبد العزيز، انا اشتريت من الحضور على اساس ان هتنجي اللي واحد. قوله هنا وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك اوضح. كاف هنا كما هنا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. كما البدر لا يخفى، هذا في حديث جرير بن عبد الله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذه حديث هي أحاديث متواترة كما قال بعض العلماء. تشبيه للرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء. ولا يصار في التشبيه أن يكون مطابقا من كل وجه. يعني هل يلزم عشان أشبه فلان بفلان يكون مطابقا من كل وجه؟ ما يلزم هذا. فالوحي شبه بالجرس، والوحي محمود والجرس مذموم. وكذا المؤمنون على صورة البدر يوم القيامة. فهل القمر له أنف وفم؟ لا، ولكن يشبهونه من وجه وليس من كل وجه. فالتشبيه لا يلزم منه المطابقة التامة. أما احتجاجهم بقول البخاري رحمه الله أن صوت قارئ مخلوق، فكذبهم البخاري نفسه في كتابه خلق أفعال العباد لما حدث ما حدث بين شيخه محمد بن يحيى دولي والبخاري رحمه الله، وألف البخاري كتاب خلق أفعال العباد حتى يوضح رحمه الله أنه لم يقل بقول الجهمية، ولم يقل أبدا اللفظي بالقرآن مخلوق، ولكن كان يقول صوت القارئ مخلوق، وليس اللفظ الذي يتلفظ به القارئ هو المخلوق. فهناك فرق. وقصة البخاري مع محمد بن حنبل ذكرها ابن حجر في هذه السائل مقدمة فتح الباري، وكذا الذهبي في سير إعلام النبلاء. فهي قصة تدل على قوة العلماء في حماية جناب التوحيد، في حماية جناب التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق آدم على صورته، يعني صورة آدم ولا صورة الرحمن؟ صورة آدم. وهذا هو قول أهل البدع، إنه على صورته أي صورة الرحمن. فإذا قلنا على صورته يعني صورة آدم، فلم يكن لآدم نبي في الخلق حينئذ. المقصود على صورته صورة الله تبارك وتعالى. أما كيف نحن نعلم صورة آدم؟ ومن ذلك نقول أن التشبيه لا يلزم منه المطابقة التامة. أما القول بأنه على صورته هذا نفي لحديث الصورة. قد وقع في هذا، يعني هذا إنما نقول من باب التنبيه، وإلا الإمام ابن خزيمة الذي خطئ في هذا أخطأه ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقل به إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة. ولم أقع فيما أعلم كما ذكر شيخنا، وعني شيخنا هنا الرجحي، ولم يقع فيما أذكر أن ابن خزيمة وقع إلا في هذا حديث الصورة فقط. وكتاب التوحيد كتاب مميز جدا لا يستغني عنه أبدا أبدا لا يستغني عنه. نسأل الله أن يوفقنا لدراسته سويا. كتاب التوحيد الإمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة، قد قارع أهل البدع مقارعة عظيمة، نصر الله به الحق ورد على أهل البدع. فهو كتاب متخصص في صد شبهات أهل البدع والجواب عنها. رحمه الله ابن خزيمة إمام الأئمة. ولكنه قال لما أجبتم به الآن هو على صورة آدم، إنما الصحيح كما في بعض الروايات الحديث نفسه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن طوله 60 ذراعا في السماء عليه السلام. والذي يسمى حديث الصورة تلف هذا الجنرون في كتاب القدر بتحقيق شيخنا عبد العزيز الرجحي 20 مجلد، وكان هذا الكتاب غير موجود ومفقود. طبع تحقيق الشيخ طبع عظيمة جدا، ولكن للأسف مش موجودة في المعرض. قوله ليس بمولود، فالتشبيه لا يلزم منه المطابقة من كله. نعم. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا عندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. مصرح ولا مصرح؟ مصرح مصرح بالنسخة الأولانية صواب مصرح انتاع في نسخة الشيخ رشيد رضا والنسخة الدمشقية مصححه عفوا مصححه. قال رحمه الله تعالى الإمام أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن الأشعث رحمه الله ليس بمولود وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. ما علاقة هذا السطر ليس بمولود وليس بوالد بالبيت هذا بالبيت الذي قبل هذا وبالبيت الذي بعد هذا؟ يعني في البيت قبل هذا الإمام هنا يتكلم عن صفات الله تمام، وفي البيت بعده يرد على الجهمية في الصفات أيضا، فما علاقة هذا؟ ويتكلم هنا عن ذات الله سبحانه وتعالى وأنه ليس بمولود ولا والد. نعم نفس أي أحمد من دور الأسماء والصفات على الإثبات والتنزيه. قال شيخنا علاقته بالبيت قبله وبعده كما أن الذات لا تشابه المخلوقين فكذا الصفات. فذكر هنا أخص صفات المخلوقين بل كلهم عفوا صفات المخلوقين فكلهم إما والد وإما مولود، فإذا انتفت هذه فغيرها أولى. علاقته بالبيت قبله وبعده كما أن الذات لا تشابه المخلوقين فكذا الصفات. بعض الطلبة يقول ينبغي للطلبة أن يكون سريع الكلام، عفوا سريع الأكل سريع الشرب وسريع الكتابة. أنا في ذكرتها سبحان الله وإحنا على الغداء أمس بس ما حبيتش يعني هذا عالتك لقد لا محل لها لها فليه بنحاول تحرم نفسك كثير لأن أنا نتكلم بوضع جدا لو سمعت المشاعر سريع جدا جدا. كما أن الذات لا تشابه المخلوقين فكذا الصفات. فذكر هنا أخص صفات المخلوقين فكلهم إما والد أو مولود، فإذا انتفت هذه فغيرها أولى. يعني هذه توجيهات قال رحمه الله تعالى وليس له شبه تعالى المسبح. والتسبيح له شأن عظيم في الشريعة أنه تنزيه لله عز وجل، وجاء فيه النصوص في حديث الباقيات الصالحات وحديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة الجنة قال سبحان الله 33 إلى آخر. فالتسبيح ثم بعد الإنسان يحرص عليه بذلك كان من السنة بعد الصلاة أن يكثر من تسبيح الله سبحانه وتعالى ويشرف أنامله بتنزيه الله عز وجل. حتى هو قاعد لوحد في السيارة وفي البيت هو مستريح على سريره يسبح الله سبحانه وتعالى تنزيها له عز وجل عن كل نقص. قال رحمه الله تعالى قد ينكر الجهمي هذا وعندنا لنسباق ما قلنا حديث مصرح. وعندنا ولا عندنا؟ نعم عندنا ولا وعندنا؟ وعندنا عندك عندنا وعندنا. قد قد هنا هل هي للتحقيق ولا للتحقيق؟ إذا دخلت المضارع للتحقيق لا الماضي للتحقيق. وقد يعلم الله المعوقين تتحكم مع المضارع للتحقيق، يعني هل هي فيها شك يعلم ولا لا يعلم؟ في الدراسة اللي دخلت على المضارع للتحقيق في شرح الأجرومية دي كده شرح الأجرومية تدخل أحيانا المضارع وتكون كما في هذه الآية قد يعلم الله المعوقين منكم، وهذه للتحقيق لا شك، فقد تدخل على الماضي للتحقيق وتدخل على المضارع أيضا للتحقيق، كما قال سبحانه قد يعلم الله المعوقين منكم، وقد تأتي للتكسير وتأتي للتقليل هذا من معاني قد. أيضا قسم المضارع ذكر في الصحيحية تأتي للتكسير والتقليل. نعم. قد ينجح نعم قد ينجح التكسير فتأتي للتكسير أيضا وتأتي للتقليل على حسب الجملة والعبارة التي فيها قد. قال رحمه الله تعالى قد ينكر الجهمي، وسبحان الله من ينكر الرؤية كيف يسجد لله تعالى؟ قال شيخ هنا من ينكر الرؤية كيف يسجد لله تعالى لما يتجلى سبحانه لخلقه، وكذا من أنكر الصفات كيف يعرف ربه عز وجل ويعبده بمقتضى هذه الصفات. قد ينكر الجهمي والجهمي نسبة إلى الجهم صفوان الذي أخذ بلاته عن شيخه الجعد بن درهم ونصرها ونشرها والعياذ بالله. والمعتزلة حرفوا الألفاظ فقالوا وكلم الله موسى تكليما. فرد عليهم العلماء كابن خزيمة كتاب التوحيد قال إن قلنا هذا فماذا يقولون في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما تجيش أبدا وكلمه ربه، فكأنما ألقنته حجرا فلا يستطيع الجواب. قال هذا ابن خزيمة أو خير منه. وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. وهذا هذا تعود على الجهم. الجهم ولا الرؤية؟ يعني قد ينكر الجهم قد ينكر الجهمي هذا يعني الرؤية عفوا يعني الرؤية. نعم. والخوارج أيضا ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى. الخوارج والمعتزلة والجهمي. بمصداق ما قلنا حديث مصرح هو حديث واحد بس في الرؤية، وإحنا نقولنا الحديث متواترة كيف يكون حديث نكرة؟ فكرة نكرة ولا اسم جنس؟ المقصود بالحديث هنا اسم جنس، وإلا فهناك أحاديث كثيرة ساقها ابن القيم رحمه الله في كتابه شرح حديث يعني يكاد يكون تخصص في هذا حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. معنى حادي الأرواح يعني منادي وداعي الذي يحدو على الإبل يعني يدعوها ويناديها. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح يعني الجنة، يعني حادي أرواح الناس إلى الجنة بلاد الأفراح وهي الجنة. نعم نعم أيوة. فإذا دخلت على السبب الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتفريد، كمثال دلالته على التحقيق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون وقوله جل شأنه لقد رضي الله عن المؤمنين وقولنا قد حضر محمد وقولنا قد سافر خالد ومثال دلالته على التقريب قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة وقوله قد غربت الشمس. وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين وهما التقليد والتكثير. فأما دلالته على التقليد فنحو ذلك قد يصدق الكذوب وقولك قد يجود البخيل وقولك قد ينجح البليد. وأما دلالته على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته وقولك قد يفعل التقي الخير وقول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلبي. ما ذكر ذكر موحدين الحميد اللي هو بيشرح بس ما في شرح لها أوسع من كده. ذكر تأخذ التحقيق مع الفعل المضارع يعني يضاف هذا لو حتى ما نسمح موحدين عبد الحميد يضاف هذا مع الأهل قد يعلم الله هذا التحقيق ما في شرح. نعم لكن هو ما ذكر ان هي في المضارع ما شاءت التحقيق ولا شك هو قبلها معين لكن ما ذكرنا على سبيل التحقيق. نعم. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال ذاك تنجحه. نعم خلّم هنا تقول رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال ذاك تنجح. ايوه فقل هنا مضمومة. لا فكر فقل قال رحمه الله تعالى رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. جرير هو ابن عبد الله البجلي يوسف هذه الأمة رضي الله عنه. وهذه الرواية جرير بن عبد الله البجلي يوسف هذه الأمة رضي الله عنه رواه جرير وهذه رواية. وهناك له روايات كثيرة عن غيره رضي الله عنه. أنا قال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الجماعة يعني جميل. فقل مثل ما قد قال يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن جرير روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفحه. هو يقصد الحديث في مصطفى كنا حديث تنفحه وهو جرير حديث نعم هو يقصد هنا بمصداق ما قلنا حديث مصرحة البيت الأبلو مصرحة قال بعدها رواه جرير وهو هنا يقصد الحديث واحد هذه رواية أيوة يعني رواية رواية عن جرير و... على سبيل المثال واحد وإلا هناك روايات أخرى لجرير عن غيره من الصحابة رضي الله عنه. ولكن الحديث هنا اسم جنس ليس هناك معنى ليس من الرواية فقط جرير لا الحديث متواتر عن جرير وغير جرير وعند هذا على سبيل المثال. نعم يعني جميل كان جميل الخلقة والهيئة رضي الله عنه. فقل مثل ما قد قال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وإن جرير روى عنه رضي الله عنه. قد ينكر الجهمي أيضا يمينه قد تأتي للتحقيق وهو المراد بها هنا وليس للتقليل. يمينه قال الله جل وعلا: والسماوات مكويات بيمين. الله جل وعلا له يدان. قال سبحانه: ما الدليل؟ بل يداه مبسوطة. قال سبحانه: لما خلقت بيدي. المبتدعة يؤولون اليد بمعنى القدرة أو النعمة، وهؤلاء معطلة وعلى رأسهم الجهمية، فيقولون: لما خلقت بيدي بقدرتي. ويقال لهم: كيف نجيب عليهم؟ والجهمية أيضا. يقال لهم: هل لله عز وجل قدرتان؟ وهل ليس له إلا نعمتان فقط؟ هذا غاية الفساد والعياذ بالله. والله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلما خلقت بيدي أي بقدرتي أو نعمتي، ألا تفسر نعمتي؟ ليس لله إلا نعمتي والعياذ بالله. نعم. وأيضا لو فسرنا النعمة والقدرة اليد بما أنها قدرة، فلا مزية أو فلا مزية في خلق آدم عليه السلام، والله فضله أن خلقه بيديه سبحانه وتعالى وأسلى له ملائكته. وهل لله عز وجل يد يمين ويد شمال أم كلتا يديه يمين؟ كلتا يديه يمين، له يد يمين ويد شمال. قولان لأهل العلم: القول الأول أن كلتا يديه يمين. قال شيخنا: وجاءت في الأحاديث إثبات الشمال لله عز وجل. وجاءت رواية الشمال في صحيح مسلم، هذا الشيخ ابن عبد الوهاب أيضا في كتاب كتاب التوحيد الحديث والأرضين بالأخرى، وفي رواية الشمال ثبتت هذه الرواية وانطعن بأنها شاذة. هذا قول العلماء والصواب أنها لا شذوذ فيها، ولكنها شمال وليس فيها نقص. وكلتا يديه يمين في الفضل والإعطاء سبحانه وتعالى. بعض العلماء يقول: كلتا يديه يمين، ولا تثبت اليمين الشمال لله، ويصبح رواية مسلم رواية شاذة. على قولنا، نعم، على قول من يقول كلتا يديه يمين، الحديث الثالث كلتا يديه يمين، ولكن يقول بشماله يقول هي يمين حتى لا يوهم النقص فيها، فلا مانع من إطلاق الشمال من حيث الجهة يمين وشمال. أما في الإعطاء فكلتا يديه، وهذا جمع الحسن، من حيث الجهة تبقى، أما من حيث الإعطاء فكلتا يديه يمين في المن والعطية سبحانه وتعالى وبحمده. والمسألة هذا خلاف معتبر بين علماء السلف. قوله رحمه الله: وكلتا يديه بالفواضل جمع فاضلة تنفح، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد فأعطيت كل فسألوني فأعطيت كل منهم مسألته ما نقص هذا من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هل ينقص شيء إذا البحر دخلت إبرة في البحر تطلع بشيء؟ لا قيمة لما خرجت به بالنسبة لما بقي في البحر. تنفح يعني تعطي الخلق، تمنحهم مستمرة في العطاء، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سحاء الليل والنهار. وفي النسخة الدمشقية عندك تنفح ولا تنبح أنت؟ في النسخة الدمشقية تنبح وهو كالإعفاء. قل ينزل الجبار في كل ليلة إلى كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. قال رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. قل يعني أيها السني ولا تتردد بنزول الله عز وجل، وهذه من صفات الذات الأفعال، الأفعال يفعلها الله عز وجل متى شاء سبحانه. ولشيخ الإسلام رحمه الله مؤلف خاص بهذا مستقل، وهو ضمن مجموع الفتاوى، اسمه شرح حديث النزول، شرح حديث النزول في مجموع الفتاوى. ينزل الجبار، حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، رواه نحو 30 صحابيا. قد اعترض عليه بأنه ينافي صفة العلو فعكس عليهم شيخ الإسلام والذهبي الدليل، فقال بل هو من أدلة العلو. يعني قالوا لو أن الله جل وعلا نزل فهذا ينافي صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فقلب عليه ابن تيمية والذهبي الدليل فقالوا ينزل يعني من علو، فهذا يدل على إثبات صفة العلو لا على نفي صفة العلو. وأورد إشكال آخر وهو أن الحديث يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، يعني الثلث الأخير من الليل، وهذا يختلف من قطر الآخر، فكيف يجاب عليهم؟ كيف مجهود؟ السؤال عن البتاع. المراجع من كلام هم فصلوا النزول بالذنوب. نعم؟ هم فصلوا النزول بالذنوب. لا، احنا نقول على كلام أهل السنة أنه ينزل سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلال وعلا. وأصلا هل أما مسألة خلو العرش من الله جل وعلا ففيها كلام قوال ثلاثة أهل العلم إذا عند القائلين بالنزول من أهل السنة. ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أن هناك جزء من الليل يشترك فيه كل الناس، وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخنا: ثبت النص فيجب الإيمان به بلا شك. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. وشيخ الإسلام رحمه الله قطع الطريق على من قال النزول مستمر، فقال ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته دون أن يخلو منه عرش. هذا نزول ينزل ربنا عز وجل، كيف؟ الله أعلم. ولذا في خلو العرش قول معتمد عند أهل السنة، هل يخلو من العرش أم لا يتوقف في هذا. بعض السلف يقول نعم يخلو من العرش، والقول الثالث أنه لا يخلو من العرش، وصفات الله ليست كصفات المخلوقين، سبحانه وتعالى. من الذي قبل جزء من الليل ابن تيمية رحمه الله. وصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة. حديث النزول يدل على صفة فعلية، والصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما الصفات الذاتية فإنها ثابتة دائما وليست متعلقة بمشيئته جل وعلا. وابن بطوطة، تعرفون ابن بطوطة؟ هذا رحلته يعني توقع أنها طبعت آلاف المرات، رحلة ابن بطوطة. افترى فقال في رحلته، فهذا رحلة، رحلة المطوطة هذه رحلة خبيثة مليئة بالشرك. وأكثر أصحاب الرحلات هكذا يرحل لكي يتوسل الأبرحة والمقامات والمشايخ وما شابه. ومن هذه الرحلة المشؤومة الخبيثة القبيحة العتنة رحلة ابن بطوطة التي رفعوها رفعا عظيما بين الناس في الآفاق. يقول ابن بطوطة أنه لما دخل الشام رأى رجلا كثير علم قليل العقل ينزل من على المنبر ويقول ينزل ربنا هكذا. يقصد من بهذا في الشام؟ ابن تيمية رحمه الله. وهذا كذب، فشيخ الإسلام حينها كان مسجون لم يكن على المنبر، إنما كان في السجن رحمه الله. ورحلة ابن بطوطة مليئة بالشركيات والمخالفات الشرعية، فعلى من درس كتاب التوحيد أن يطلع عليها، وهي مقررة في بعض البلدان تدرس، مقررة في المدارس. والناس مولعون بحب الرحلات لأنهم يهتمون فيها بالعبارة ووصف الأماكن وغيرها، وهي رحلة لا يوجد فيها أي فوائد علمية. وابن رشيد له رحلة تسمى ملء العينين، خمس مجلدات فيها فوائد حديثية نفيسة، ولكن كتب الرحلات لا تسلم غالبا من أخطاء. ومناسبة ابن رشيد، سئل شيخنا عن ابن رشد الحفيد الذي هو صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فقال عقيدته خليط من التجهم والاعتزال مع الفلسفة، فنسأل الله السلامة والعافية. فعلا ابن رشد عنده كلام باطل في صفات الله عز وجل. هناك أنا أنصح نفسي إياكم بها رسائل الجامعية للطلاب خصوصا في المملكة، هذه من أنفس الأشياء التي يحتاج إليها الطالب. إن الطالب هناك يبذل فيها 5 سنوات ولا 10 سنوات يبحث في مسألة مثلا عقيدة ابن رشد، عقيدة ابن عبد البر، عقيدة الخطابي، كل هذه الرسائل موجودة، لكن للأسف أنهم لم ينزلوها على النت إلى الآن، ولكن مطبوعة، لكن طبعا أثمانها غالية. ولا يجيب 1 مليون ولا حاجة، يجيب 50,000 يجيب هذه الرسائل مجاني في المجان يقضى اللي في النور من ندار كتب الجامعة. لا ما كتب الجامعة، الرسائل الجامعية دكتوراه وماجستير. يخلو منه عرشه ولا يخلو منه عرشه التوقف. نعم كل أجل من تنيا رحمه الله. الراجع أنه عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته دون أن يخلو منه عرشه. قال رحمه الله تعالى: بلا كيف جل الواحد المتمدح. كيف ولا كيف ولا ينكسر البيت؟ اقرأ يا أحمد يا أحمد. مع كيف ولا بلا كيف؟ يعني كيف ينكسر البيت، ويكون معنى كيف هنا إعراب كيف بلا كيف منصوب على الإيه؟ على الحكاية. ولو قلنا كيف بلا كيف يكون مجرور ولا ينكسر الدور، ففي الفتح ينكسر وفي عدم الفتح وينصب على الحكاية، وفي عدم الكسر وفي بالكسر لا ينكسر لا ينكسر الدور ويكون مجرور بلا كيف. نعم. المتمدح مدح نفسه سبحانه وهو يحب المدح، الله جل وعلا يحب من العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها، فمدح نفسه فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. المبتدع يقولون في صفة النزول: ينزل أمره، فكيف نرد عليهم؟ نعم، نقول أن أمر لا ينزل إلا بوحده، لا ينزل إلا بوحده، يقولون سيقولون أنزله بوحده. أمر الله ينزل كل وقت في كل وقت، يعني الآن ينزل قال يحب الأمر الشرع. فيقول هل من مستغفر فأغفر له، فهل الأمر هو الذي يغفر للناس ولا الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى؟ نعم. فيقال الحديث: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فهل الأمر يقول ذلك؟ هذا باطل، ولكن الذي يقول ذلك هو الله عز وجل. وقالوا كذلك: ينزل يعني ملك. كيف يجاب عليهم؟ نفس الجواب. هل الملك هو الذي يغفر للناس ويعطي الناس؟ مسألة اختلاف الليل ويعني أن الليل قد يكون مستمر أو ثلث هذا في أقطار العالم، قال شيخنا: إن الذي خلق الليل والنهار وجعل تعاقبهما هو الذي أخبر عن نزوله عز وجل، فهو نزول كما يليق بجلاله عز وجل لا كنزول المخلوق، فلا دخل لنا بالكيفية. وكذا يقولون أن النزول يستلزم الحركة، نقول هذا بحث عن الكيفية، هو نزول نزول يليق بجلاله وعظمته بلا كيف، لا ندري كيفيته. قوله رحمه الله: ينزل الجبار، بمعنى الذي يجبرهم على ماذا؟ يعني الإنسان مجبور، لا يجبر كسر، يجبر المنكسرين. الجبار يعني يجبر المنكسرين، وليس يجبرهم على أعمالهم على قول الجبرية. ومعناه أيضا أن أحكامه القدرية لا راد لها من أحد، في كل ليلة فينزل الله جل وعلا في كل ليلة، وكذا في متى ينزل سبحانه بالنهار؟ في عشية عرفة. بلا كيف جل الواحد المتمدح، يعني تعاظم شأنه أن يعلم كيفية ذاته وصفاته، ومن صفاته النزول. قال رحمه الله تعالى: إلى طبق الدنيا يمن بفضله. طبق الدنيا لأن السماء سبع طباق، قال سبحانه: سبع سماوات طباقا. والمقصود بطبق الدنيا هنا يعني السماء الدنيا. بفضل يمن، المن من الله عز وجل هو الإعطاء من غير سؤال سبحانه وتعالى، فيمن على عباده ويتفضل عليهم دون أن يسألوه. وله المثل الأعلى سبحانه وبحمده. أما الخلق فكون يكون مانع عليك ومعطي لك أن يعطيك بعد أن تسأل والله فلان ما شاء الله من علينا جزاه الله خير بنعمة كذا بعد السؤال. أما الله جل وعلا وله المثل الأعلى فإنه يعطي قبل أن يسأل قبل أن يسأل سبحانه وتعالى وبحمده. فتفرج أبواب السماء وتفتح وأبواب السماء. هل السماء أبواب ولا المقصود الإجابة؟ لها أبواب والمقصود أنه يجاب هنا